بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 99 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان، المركب الحسي من وجه التشبيه. قال الناظم: وذو تركب غدا حسيا، في مفرد طرفه كالثريا، شبه بالعنقود من كرم لما حوته من صورته إذ نظم، وحبه أبيض واستدار، وقارب الرؤية والمقدار، وما تركبا كقولي أخذا من قول بشار مماثلا لذا، والنقع فوق راسنا والأسيف، ليل تهاوى شهبه وتخطف، بجامع السقوط في أجرام مشرقة طويلة الأجسام، تناسبت أقدارها مفرقة في جنب شيء مظلم متسقة، وما تخالفا كما الشقيق مر، والزهر في الربا بليل ذي قمر، وحسنه في هيئة بها تقع حركة مع وصف أو جرد مع تحرك إلى جهات، فالأول كالشمس كالمرآة في كف الأشل، والثاني كالبرق إذا بدا ولاح كمصحف القارن طباقا وانفتاح، وهيئة السكون ربما تلي يقعي جلوس البدوي المصطلي. المركب الحسي من وجه التشبيه إما مفردان أو مركبان أو أحدهما مفرد والآخر مركب، فالمركب الذي طرفاه مفردان كقول أبي قيس بن الأسلت: وقد لاح في الصبح الثريا لمن رأى كعنقود ملاحية حين نورا، شبه الثريا بعنقود عنب لما حواه من الهيئة الحاصلة من تقارب الصورة بينهما، فنظر إلى عدة أشياء وقصد إلى هيئة حاصلة منها. والطرفان مفردان وهما الثريا والعنقود، والذي طرفاه مختلفان بأن يكون الأول مفردا والثاني مركبا، كما مر في تشبيه الشقيق بأعلام ياقوت نشرت على رماح من زبرجد من الهيئة الحاصلة من نشر أجرام حمر مبسوطة على رؤوس أجرام خضر مستطيلة، فالمشبه مفرد وهو الشقيق، والمشبه به مركب، وعكسه تشبيه نهار مشمس شابه زهر الربا بليل مقمر في قول أبي تمام: ترى يا نهارا مشمسا قد شابهه زهر الربا فكأنما هو مقمر. ومن بديع المركب الحسي ما يجيء في الهيئات التي تقع عليها الحركة، سواء قورنت بشيء من أوصاف الجسم كالشكل واللون، أو جردت حتى لا يراد غيرها، فالأول كقول ابن أخي الشماخ جبار بن جزء: صب عليه قانص لما غفل، والشمس كالمرآة في كف الأشل، لما فيه من الهيئة الحاصلة من الاستدارة مع الإشراق، والحركة السريعة المتصلة مع تموج الإشراق، والثاني كقول ابن المعتز: وكأن البرق مصحف قاري، فانطباقا مرة وانفتاحا. وجه التركيب أن المصحف يتحرك في حالتي الانطباق والانفتاح إلى جهتين، في كل حالة إلى جهة، بخلاف حركة الرحى والسهم مثلا، فلا تركيب فيها لاتحادها، وقد يقع التركيب في هيئة السكون كقول المتنبي في صفة الكلب: يقعي جلوس البدوي المصطلي بأربع مجدولة لم تجدلي، لما فيه من الهيئة الحاصلة من موقع كل عضو منه في إقعائه، فإن لكل موقعا خاصة، وللمجموع صورة خاصة مؤلفة من تلك المواقع، وكذلك صورة جلوس البدوي عند الاصطلاء بالنار الموقدة على الأرض. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.